إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأسئلة كالمعتاد في مثل هذه الأوقات كثيرة وكثيرة جدا عن الاحتفال بأعياد المشركين. تكلمت أمس بكلام موجز وحتى تزداد الفائدة، فلم أكرر ما قلت، وإنما سأبني على ما قلت ببيان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في موطنين من كتابه الجليل أحكام أهل الذمة. وكلا الموطنين يعني فيهما من العلوم والتدقيقات ما ينبغي لطالب العلم أن يتسلح به، ولاسيما في هذه الأزمنة التي أصبحنا نرى كثيرا من الناس، بل من طلبة العلم والمفتين، منبطحين على وجوههم أمام الأسياد حتى يرضوهم بأي طريقة من الطرق. إمام ابن القيم في الجزء الأول صفحة 441 يعقد فصلا، فيقول فصل في تهنئتهم، أي تهنئة النصارى في أعيادهم، يقول فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك. وقد اختلفت الروايات في ذلك عن الإمام أحمد، فأباحها مرة ومنعها مرة. انتبه، تكلم عن التهنئة بالزوجة لله والولد، قدوم غائب، عافية، هذه التهنئة جعلها عامة. قال والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة، تعزية الأموات وعيادة المرضى، ولا فرق بينهما، ولكن ليحضر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه. احذر من أن تهنئ بلفظ تدل على أنك ترضى الباطل الذي في دينه، كما يقول أحدهم متعك الله بدينك، أو يقول له أعزك الله أو أكرمك، إلا أن يقول أكرمك الله بالإسلام وأعزك بالإسلام ونحو ذلك، فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة. يقول وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام باتفاق. هذه النقطة الأولى المهمة جدا، ينقل الإمام ابن القيم التهنئة على الباطل، يقول مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، يقول هذا حرام باتفاق. باتفاق إيش يعني باتفاق؟ المسألة محسومة، المسألة لا تقبل القيل والقال، لا تقبل فلان قال حلال فلان قال كذا، المسألة متفق عليها. فيقول وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه لسجوده للصليب، أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله. تفهم ماذا تقول يا من تهنئ النصراني بعيده؟ تفهم ماذا تقول؟ قلوا عيد مبارك، اليوم الله ولد، مبروك. يا لو هنأته للصليب أيصر، اليوم الله ولد، مبروك. إيش هذا الكلام؟ ما معناه؟ مسألة ما تحتاج إلى القيل والقال. يقول وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، اسمع، ويقول وأشد مقتا عند الله بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الحرام ونحوه. لو كنت قاتلا شاربا للخمر، لو كنت قاتلا شاربا للخمر مرتكبا للزنا، لكان هذا أهون من أن تقول لنصراني مبروك اليوم ربنا ولد. كلام صحيح غير صحيح؟ صحيح عند كل العقال إلا المنبطح الذي يريد أن يرضيهم بأي طريقة. فالكلام مسألة ما تحتاج لقيل وقال. قال وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد، فلا بأس بذلك والله ولي التوفيق. هذا كلام الإمام ابن القيم في الموطن الأول. الكلام الثاني في الجزء الثالث من أحكام الجزء الموطن الثاني من كلام ابن القيم في أحكام أهل في أحكام أهل الذمة في الجزء الثالث صفحة 1242 ينقل كلاما عجيبا عن عمر العهدة العمرية المعروفة التي أخذها على النصارى. فالإمام ابن القيم أورد العهدة العمرية بتمامها وكمالها وعمل على شرحها شرحا مفصلا. فمن ضمن عهدة عمر على النصارى يقول عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه يقول وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا تظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. يقول وأما الباعوث فقد فسره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى، يعني يجتمعون في العيد، لا يخرجون في باعوث ولا شعانين. الشعنون شعانين العيد يوم الأحد الذي يسبق عيد الفصح، ويزعمون أن عيسى عليه السلام دخل بيت المقدس في الشعانين في هذا العيد فاتخذوه عيدا. فيقول لا يخرجون لا يجتمعون. تريد العيد، عيد أن تؤهلك بيتك، أما أن تخرج في بلاد المسلمين وأن تكثر وأن يكثر سوادهم قال فهذا ممنوع. قال ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هانئ ولا يتركوا، أي يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرا ولا ناقوسا، فإن اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونهايته، فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية. وليس مراد أبي عبد الله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسللوا إليها لواذا، إذا تسللوا إليها بالسر فيما بينهم ما يمنعون، أما أن تصبح الأضواء وأن تحيي الليالي وأن تنتشر هذه الليالي في الجرائد وأن يكون فيها من الفجور والفسق وتعاطي الخمور وتعاطي النساء، هذا عيسى عليه السلام بريء منه وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. فإن فعلوا لإقامة الدين فهذا الخروج وهذا الاجتماع وهذه النصرة والقوة الممنوعة لو كان لدينهم الباطل، فكيف إذا كانت هذه الاجتماعات على غير شرع الله عز وجل. يقول سؤال الإمام أحمد هل يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد في العيد، يعملون الخيام ويظهرون العيد؟ قال لا، إلا أن تكون في مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه، فإن ضرب الخيام على الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث وإظهار شعائر الكفر، فإذا اختفوا في كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم. وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا، والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد إلى آخر كلامه. ثم نقل كلاما عن أعيان الفقهاء الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذكر نصوصا موثقة عن أئمتهم ممن كانوا قبله، وهو رحمه الله أعني الإمام ابن القيم من وفيات سنة 751، فذكر عن أئمة أهل الإسلام من سائر المذاهب وهم أئمة كبار، ذكر المنع من التهنئة ومنع من إظهار النصارى أعيادهم في بلاد المسلمين. فالمسألة متفق عليها، والمسألة لا تقبل القيل والقال. نحن نقول النصارى في بلادنا معاهدون ويحرم إيذاؤهم ويحرم قتلهم، ولكن لا يجوز أن تكون لهم هذا الخروج الذي أخذ العهد عليهم في زمن عمر رضي الله تعالى عن عمر. في زمن عمر أخذ العهد عليهم أن لا يخرجوا وأن لا يبتعثوا وأن لا يجتمعوا، وإن أرادوا أن يحتفلوا فإنما يكون هذا بالتسلل لبلادهم. النصارى دائما إخواني في بلاد الغربة، يعني في البلاد التي يكون فيها قلة، يضعون الصليب، وهذا معروف في بعض يعني بلاد يكون فيها النصارى قلة، يضعون الشجرة في عيد الميلاد، يضعون الصليب وما شابه. وللأسف أصبح المسلمين اليوم في احتفالاتهم في أعيادهم يضعون الهلال، ولا أدري الهلال من وين جاء. الهلال من وين جاء؟ الهلال شعار للدولة التركية، ما له خط الإسلام لا من قريب ولا بعيد. فأصبحنا للأسف في وضع الهلال المضيء في رمضان في بعض المناسبات، أصبحنا نحتفل بهم وكأننا قلة، ونحن لله الحمد لله في بلاد مسلمين، والحمد لله أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أبوي المسلمين، والحمد لله الذي جعلنا من أهل الشام، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة. لعل في هذه الكلمات مع كلمات أمس يعني يظهر الأمر واضحا أن هذا الاحتفال حرام، وأنه في الحقيقة ليس هو ميلاد عيسى عليه السلام. وقلت هناك ثلاث إشارات في القرآن على استحالة أن يكون عيسى عليه السلام قد ولد في هذا الشهر في تلول الثاني، هذا أمر مستحيل، لأن الله ذكر عن مريم فأجاءها المخاض إلى جذع الشجرة إلى جذع النخلة، والمرأة إذا أرادت أن تضع لا يمكن في كانون الثاني تجلس تحت جذع نخلة تضع، لا يمكن، تدخل مغارة تدخل في مكان. ثم الأمر الآخر أن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، الرطب الجني شهر 12 مش ممكن يكون موجود، مش ممكن الرطب يكون في الحر. قد جعل ربك تحتك سرية، من كرامة الله عز وجل لمريم أنها عند ولادتها جعل تحت قدميها جدول ماء حتى تشرب وحتى تأكل من ثمر. في شهر 12 وجود جدول الماء تحت قدميها عذاب لها، عذاب لها وشدة عقوبة بالبرودة لها. فيستحيل بهذه الإشارات الثلاث يستحيل أن يكون ميلاد عيسى عليه السلام في كانون الثاني في مثل هذا الوقت البارد. وتستغربون الموسوعات العالمية وكثير من المحققين في تأريخ ديانات دين النصارى ينكرون بقوة وبشدة أن تكون هذه الأوقات أوقات ميلاد عيسى عليه السلام. يعني ماذا يصنعون الناس الآن؟ هذه مواسم السواح والفنادق، مواسم المطربين والممثلين، ليس هذا موسما لعبادة الدين. العيد له صلة بالدين، العيد له صلة بالدين. فزعم أن هذه الأوقات هي يعني ميلاد عيسى عليه السلام هذا زعم كاذب باطل، نقلا وعقلا ونقلا لنا من الكتاب لا يوجد له إسناد، أصحابه ينكرونه. فما بقي مجال لأن نهنئ نصرانيا ولا أن نشاركه في عيده. فلو قيل لك هذا عيدي وأنا أهنئك وأنت لا تهنئني، أقول أن أئمة دينك ينكرون أن يكون هذا عيد لك، هذا ليس عيدا لك، أن يكون هذا عيدا لك، وهكذا. طيب نأتي للأسئلة التي وردت للسؤال، هذه أسئلة جاءت الآن. رجل يعمل عملا شاقا ومشقة العمل وبرودة الجو، يسأل هل يجوز لي جمع صلاة الظهر مع العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الجمع في المطر فهو عذر نوعي وليس بعذر شخصي، فلا يلزم أن تصل المشقة لكل مصل. فلو أن الإمام قدر أن بعض الحريصين على الجماعة إن لم يجمع لم يأتوا على الجماعة لا يستطيع الحضور الصلاة الثانية، فله أن يجمع، فلا يجوز الجمع الإنسان في بيته، لا يجوز الإنسان أن يجمع في بيته. ولذا تأملوا معي الأعذار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا تدقيقا شديدا، ولتبدأوا بفقه صحيح للجمع بين الصلاتين. الأعذار: جمع النبي من غير خوف، جمع النبي من غير مطر، جمع النبي من غير سفر، هكذا الأعذار التي وردت. لو أن النص جاء هكذا: جمع النبي بالمطر، جمع النبي بالسفر، جمع النبي بالخوف، تصبح هذه الأعذار ثلاثة يجوز الجمع بسببها، ولا يوجد عذر رابع يلحق بها. انتبه، أريد الآن أدقق على الأعذار حتى يتضح السؤال وضوحا حسنا. النص من رحمة الله بنا أن النبي جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر. لو الحديث أن النبي جمع بمطر أو بخوف أو بسفر، أعذار منصوصة لا يلحق بها غيرها إلا بنص. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: بعض الناس للأسف فهمه أعوج، يقول جمع النبي من غير خوف ولا مطر ولا سفر يعني جمع بغير عذر، هذا فهم أعوج، لأنه في هذا الفهم تعدي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في اليقظة، ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. من كان نائما ففاته الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فهذا ليس بمفرط النائم، المفرط اليقظان الذي يخرج الوقت وهو لم يصلي. فلا بد للجمع من عذر حتى لا يكون الإنسان مفرطا. الفائدة الثالثة المهمة والتي من أجلها سيق الكلام: المتأمل في الأعذار الثلاثة يجد عذر شخصي وهو السفر لا تلزم فيه الجماعة، ويجد عذرا نوعيا وهو المطر ولا بد فيه من الجماعة، ويجد عذرا بين الشخص وبين النوع وهو الخوف. فالخائف الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يصلي الصلاتين مجموعتين والثلاثة مجموعات والأربعة مجموعات. فلما شرحنا صلاة الخوف تبين لنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، صلاة العصر مع المغرب، كانت صورة من صور صلاة الخوف. فهذه تجوز فيها للخائف أن يجمع بين الصلوات حتى لو كانت خمس صلوات. لو وجد خوف شديد ما مكن الإنسان أن يصلي إلا الخمس صلوات معا، فهذا عذر شرعي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير المجموعتين عادة، لأن المجموعتين عادة الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة. أما في الخندق فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العصر والمغرب وهما لا تقبلان الشركة، وهذه صورة من صور صلاة الخوف المشروعة. الآن رجل ألم به ظرف وهو أمام خيارين: إما أن يجمع بين الصلاتين وإما أن يترك الصلاة، فماذا نقول له؟ اجمع بين الصلاتين، شريطة ألا تتخذ ذلك عادة. رجل ألم به ظرف، الظرف الآن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا بأمته قال من غير، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا من غير خوف ولا سفر ولا مطر، قال معنى ذلك أن هذه أعذار نموذجية فغيرها يلحق بها. أي ظرف مر بك، جاء رجل عندي من أبي شيبة للإمام الأوزاعي، إمام بيروت، إمام أهل لبنان، الإمام أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد الرحمن الأوزاعي، فقال له إني راعي، وإذا ما جمعت بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء ونمت ذهبت الصلاة، قال اجمع ونم. إذا مر بالإنسان ظرف، لا الله يعلم أنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، له أن يجمع، العذر مطلق، لكن لابد أن يكون هنالك عذر، لابد أن يكون هنالك عذر. وهذا مذهب جماعة من المحققين من الشافعية والمالكية والحنابلة، وهم الذين يجوزون الجمع، والله تعالى. أخ يقول حكم لبس القباء أو البشت العباءة مطروحة على الكتفين في الصلاة من غير أن يدخل يديه في أكمامها، ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والعباء على كتفيه، وكان يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع حذاء أذنيه من تحت العباءة، فإذا العباءة استقرت على الكتفين وما أشغلتك واستقرت على الكتفين فلك أن تضعها على كتفيك، ولك أن ترفع يديك وتكبير الإحرام من تحتها، ولك أن ترفع يديك وتكبر ثم تركع ثم تقوم، ولا حرج في ذلك البتة إن شاء الله تعالى. حكم لبس الشماغ في الصلاة، إيش مراد بالشماغ؟ يعني الحطة، ما في هي الحطة عمامة، فالعمامة من عمة يعم عمامة، فالعمامة سميت عمامة لأنها تعم الرأس. وكان هنالك اقتطاع للعمامة، وابن القيم في أحكام أهل الذمة فصل أن عمائم أهل الكتاب لا يقطعون، كانت تثبت من تحت الحنك، ولا سيما أنهم كانوا يعتمون في المعارك، فهذا كله يسمى عمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العمامة على رأسه ويرخي ذؤبتيها بين كتفيه، وكان يغرزه خلف ظهره، فهذا نوع من ألوان أنواع العمامة، ولا حرج في هذا. طب العقال، النبي يقول البس ما شئت، البس ما شئت، ما فيه ما دام ما فيه خيلاء ولا سرف البس ما شئت، فالأمر لا حرج فيه، الأمر لا حرج فيه. طيب إنسان سجد قد يسجد على العمامة وتكون بينه وبين جبينه، هل في هذا الحرج؟ الراجح لا حرج في ذلك. أخواتنا اللواتي يصلين بالقفازات ولا سيما إذا اضطررنا لذلك في خارج المسجد أو خارج البيت، هل من حرج؟ لا حرج، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس قال كنا نتقي حر الشمس فإذا سجدنا مددنا الثوب بين أيدينا وسجدنا عليه. علماء الشافعية فقط من بين الأئمة كلهم يقولون الثوب اللي بيتحرك بحركتك ممنوع تسجد عليه، الثوب اللي بيتحرك بحركتك مثل الطاقية ومثل الحطة، هذا ممنوع تسجد عليه. أنا بقول كنا لما الواحد منا يراد يركع يراد يسجد من حر الشمس كنا نتقي من حر الشمس فنمد الثوب ونسجد على الثوب، فلا حرج لو أنك سجدت على طرف العباءة على طرف الحطة على طرف الطاقية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما هو الضابط في مسألة التصاليب؟ التصاليب لها أشكال كثيرة وموجودة في المعلمات والموسوعات العالمية، وبعض الإخوة صور منها، فهذه التصاليب يحرم شرعا أن يرتديها الإنسان ويحرم أن يظهرها. الحسد بين طلبة العلم، بارك الله فيك، طالب العلم ينبغي أن يزكي نفسه وينبغي أن يترفع عن سفاسف الأمور، وطالب العلم ينبغي أن يهذب نفسه، والحسد حاصل لأن الناس يحبون الرئاسة، وآخر ما يخرج من رؤوس الكبار وأولياء الله حب الرئاسة كما يقول بعض الصالحين. وأسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن تنافس العلماء فيما بينهم أشد من تنافس التيوس في مزاربها. فالعلماء يتنافسون، فكيف طلبة العلم؟ ولذا دائما أقول لإخواني: من طلب العلم كما كان يقول سفيان الثوري العمل كسره العلم، ومن طلب العلم ليناظر ويماري يقول الإمام سفيان الثوري فليضع قرنين ولناطح الناس. بعض طلبة العلم وضع قرنين بنطح الناس الناطح، وهذا طلب العلم للمناظرة، وطالب العلم لمباهاة. الذي يطلب العلم للعمل، إذا قيل لبعضهم ما عيوب فلان وذكر له بعض المشايخ، قال: ما فرغت من أن أتخلص من عيوبي. فالذي يبحث عن عيوبه يعرف محاسن غيره، والذي لا يبحث عن عيوبه لا يعرف حاسبة لغيره. بعض الطلبة لا يعرف حسنات أحد ولا يتكلم إلا في عيوب الناس، عيوب المشايخ. فالذي يبحث عن عيوب نفسه يعرف محاسن غيره، والذي يبحث عن عيوب الناس بالمنقار الله يهيئ له من يفضحه، ومن يبحث عن عيوبه ومن يترصد له. هذه سنة لله لا تتخلف، لا يمكن أن تتخلف، هذه سنة لله عز وجل. إذا طالب العلم يطلب العلم بنية العمل، وطالب العلم دائما يتهم نفسه، وطالب العلم دائما يهضم نفسه، كما ذكرت لكم أكثر من مرة قول عائشة، قالت: إن شأني، وقولها في البخاري في صحيح البخاري، قالت: إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى ليوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه أن يري الله نبيه مناما يبرئني فيه من حتى الإفك. فكانت قد هضمت نفسها. فطالب العلم إن تتبع عيوب غيره فالويل له. أول ما يجني على، كما قالوا في المثل، إنما تجني على نفسها براقش، هذا أول ما يجني على نفسه. الله يهيئ له من يتتبع عيوبه ومن يفضحه. فاجعل الناس في ستر، ابحث عن عيوب نفسك يا طالب العلم، اطلب العلم وأنت على نية العمل حتى يكسرك العلم وحتى تتواضع. وكان أيوب السختياني يقول: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله عز وجل. وعلمنا بعض مشايخنا فقال: إذا حضر الناس عندك فاعلم أن في حضورهم فضلا منهم عليك، فاعلم أن في حضورهم فضلا منهم عليك، فلا يغررك اجتماع الناس حولك ولا اجتماع الناس لك. فطالب العلم ينبغي أن يحسن هذه الأمور، ولا يجوز له أن يغفل عنها. حكم لبس اللون الأحمر للرجال، وهل فيه كراهة؟ اللون الأحمر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عباءة حمراء. قال بعض أهل العلم منهم الإمام ابن القيم قال: يعني كانت موشحة بالحمرة ولم تكن حمراء خالصة. ناقشه الشوكاني وأقر نقاشه شيخنا الألباني رحمه الله، فقال: الحديث عباءة حمراء، فليش نقول موشحة بالحمرة؟ الحديث يعني لفظ الحديث لا يذم بهذا. هذه مسائل إخواني اللبس مسائل عادات وتخضع للمروءات، وهذه المسائل ينبغي للعبد أن يتجنب ما يعاب في أعراف الناس في اللبس. يعني لو جيت مثلا أنت مساتر العورة بين السرة والركبة أديت الواجب، لكن تمشي في الطريق و كاشف أعلى صدرك أو كاشف أسفل ركبتك، هذا يعد عند الناس يعني عيبا، يعد خارما للمروءة. ويشترط في العدالة كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة وتواطأ على هذا أهل العلم، قالوا الإنسان يحصل العدالة أولا يتجنب الكبائر، ثانيا لا يدمن على الصغائر، ثالثا يتجنب خوارم المروءات. والمروءة شيء متعارف عليه في المجتمع، والمروءات مع كثرة الفساد للأسف تقل. كان الناس قديما عين الإنسان يمشي في الطريق ويأكل. حدثني بعض مشايخي قال كنت وانا شاب أدرس في المسجد الحسيني، قال فخرجت فلحقني رجل شيبة كبير فقال لي يا شيخ أنا مجرد ما رأيتك تأكل فأصبحت لا أحضر درسك، لا تأكل في الطريق. كان عندهم الناس لكن في الطريق عيب. الآن أصبح نسأل الله العافية أصبحت النساء تأكل في الطريق، وأصبحت يعني المروءة كانت أن تموت. ورحم الله الشاعر لما قال مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. فأهل المروءة الآن قلة، والناس لو بعث أجدادنا من قبورهم فرأوا أحفادهم بهيئاتهم وإشكالهم وتصرفاتهم لاستغربوا أيما استغربوا. فأن تبقى متماسكا محافظا على المروءة وعلى معالي الأمور وعلى الأخلاق الحسنة فهذا أمر حسن يحبه الله ويرضاه، والله تعالى أعلم. هل لي أن أستخدم الأوراق التي تنفذ بعد العمل ويتم إتلافها بشكل شخصي؟ الاستئذان أحب إلي، واستخدام الشيء الذي لا قيمة له ولا وزن له والذي في أعراف الناس يتسامحون به لا حرج فيه. كان تكتب كلمة أو رقم هاتف في قلم ليس ملكك وإنما هو ملك العمل اللي تعمل فيه، أو أن تقتطع ورقة. أما أن تطمع وأن تأخذ وأن تحضر هذا للبيت وأن توفر على نفسك المال فهذه خيانة، فهذه خيانة. أما الشيء اليسير الذي لا وزن له فلا قيمة له، ولا سيما إن تكرر هذا العمل فمع الاستئذان فهو أحوط وأورع، والله تعالى أعلم. تأخذ إذن عام، تأخذ إذن عام، تعرف ما المطلوب منك وما الممنوع منك. سئلت هل يجوز استخدام كهرباء الحرم المكي أو المدني في شحن الهاتف خصوصا المعتكفين؟ فأجبت بالجواب نفسه، حتى زارني بعض مفتين الحرم في هذا المسجد حضر هذا الدرس، فسألته فأخبرته قلت أنتم إيش تفتون في اللي يفتيكم في من يستفتيكم المعتكفين إن شحنوا الهواتف؟ قال عندنا قرار بالمنع. قال إحنا عندنا تعميم من الهيئة يعني من رئاسة الحرمين للمفتين إن سئلنا أن نمنع، فإذا جاء الماء أخلص من جاء الماء فالمنع. يعني أقصد الشيء اليسير الذي لا قيمة له إذا كان المسؤول يمنعه أو جاء تعميم منه في المنع فالواجب أن تمتثل والواجب أن تمتنع، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، هل يستعيد في صلاة الجنازة؟ طيب لو الآن نريد نسأل أسئلة كثيرة في صلاة الجنازة، هل يشترط فيها استقبال القبلة؟ طهارة الثوب؟ اعلم أن العلماء يقولون هذه قاعدة ذكره العلم، قال كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فشروطها شروط الصلاة، شروطها شروط الصلاة، فكل ما يشترط في الصلاة يشترط في صلاة الجنازة. وبالتالي قبل ما تقرأ الفاتحة تستعيد، قبل ما تقرأ الفاتحة تستعيد. عفوا صلاة الجنازة ما لها؟ لا لا يوجد دعاء استفتاح، لأن الدعاء الاستفتاح قول معين، قول معين ورد فيه نص ولم يرد هذا النص في صلاة الجنازة فالراجح أنه لا يوجد دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. تتيح شركة جوجل لمن له موقع أن يقوم بنشر إعلانات على موقعه مقابل مبلغ مالي معين، فيكون هو بمثابة الواسطة بين المعلن والشركة. هل يجوز هذا؟ لا أرى في هذا حرج. إذا كنت أن تقوم بالوساطة، وهذه الوساطة أولا مباحة وثانيا واضحة للعميل الذي تتعامل معه ويعلم أنك تأخذ مالا، وهذا المال ليس مقابل عقد آخر من العقود، فلا أرى حرج في ذلك. أما أن تكون التكييف الفقهي ليس وساطة وإنما تأخذه مقابل شيء بشيء آخر وعقد آخر، فإن أخذت فينبغي أن توضح. يعني مثلا واحد قال لك بيع هذه الأرض ب10,000 ولك الباقي، لا يجوز لك أن تظهر لي أنا مشتري الأرض أنك تريد أن تخدمني، لابد أن تقول لي أنا وكيل البيع. لا يجوز للسمسار أن يشتري الأرض لنفسه ثم يبيعها لك فيأخذ أجرة مشتركة في عمل واحد بين سمسرة وبين بيع. أنت سمسار خذ أجرة سمسرة، أردت ما تكون سمسار لك ذلك، تقول لمالك الأرض أنا وكيل بيع ولي كذا وكذا. أنا لا يلزم أن أعرف ماذا لك، لكن لازم أنا أعرف أنك وكيل مش سمسار. السمسار في العادة كلامه عند الزبون مقبول ولا ينتبه المشتري كما لو قيل أنه هو وكيل البيع، فلا يجوز أن نغرر الناس. فإذا أنت معروف بمثل هذه الوساطة وأصبحت بين الناس تعرف بذلك فلا حرج. طيب امرأة قالت لجارتها اشتري لي معك كذا، قال لها تشتري وتبيعها بسعر آخر، أخوك صاحبك رايع السوق اشتري لي معك كذا، فأخوك وجد رجلا يعرفه فباعه بسعر أقل من سعر السوق، قال له أن يبيعك بسعر السوق، جواب لا. لأنه لو صاحبك لا قدر الله ضرب بسيارة فأتلفت السلعة فليس لك أن تعود فيه، لأن يده يد أمانة وليست يده يد ضمانة، مش ضامن وأمين، أنت وكلت بالأمانة والغرم بالغرم، فما دام أنه لا يضمن فليس له أن يربح. طيب امرأة رجل وكل رجلا أو جارة وكلت جارتها وهي تعمل في هذا الميدان، إلها جارة تعمل في الملابس وتبيع وتشتري، فوكلتها بالشراء، فهل لها أن تربح؟ نعم لها أن تربح. لماذا لها أن تربح؟ تعاملت معها تجارة، لكن هي ليست تاجرة وأمنتها، فلو أتلفت من غير إرادتها، لو سرقت هذه السلعة من غير إرادة من غير تقصير منها فإنها لا تضمن، لو سرقت لا تضمن، ولأنها لا تضمن فالذي لا يغرم لا يغنم، الذي لا يغرم الذي لا يعني لا يضمن فبالتالي هو لا يغنم، وهكذا والله تعالى أعلم. شيخنا تفضل. أحيانا الإعلانات يكون فيها أمور محرمة وكذلك لا يمكن ضبطها، إعلانات اللي من شركة جوجل أحيانا يكون فيها أمور محرمة ولا يمكن ضبطها. طيب هذه مسألة طويلة وتحتاج لتحرير وتحتاج لتأصيل وتفصيل، والوقت لا يسمح بهذا. إذا كان الشيء يستخدم في حلال وحرام وتقدير الأمر للشاري فالأصل الحل. يعني واحد يبيع شفرة، مش مطلوب مني أنا كل ما أبيع واحد شفرة أقول له شو تستخدمها، هذا حرج وعيب. كل ما يشترك شفرة أقول له شو تعد ما في شجرة شفرة. الشفرة تستخدم بحلال تستخدم بحرام، بل تستخدم في سنة، بل قد تستخدم في واجب، زالة العانة وزل وحلق الإبط نتف الإبط أو حلق الإبط في حق من لا يد إلى آخره. فمش مطلوب مني أني أنا الشيء اللي يستخدم بحلال وحرام إذا كان استخدام مشترك بين الحلال والحرام، وإلا لازم كل واحد يشتري يبيع خبز يقول له شو بدك تأكل معه. لكن لو ظهر لي مخالفة واضحة، يعني واحد بيده خنينة خمر قال يعطيني رغيف خبز بدي أكل، أو شوي لي كيلو لحمة بدي أشرب خمر، قل أنت يجب على البائع أن ينكر عليه. وليس لأن الخمر بيع اللحم له حرام، وليس لأن بيع الخبز له حرام، الواجب عليه أن ينكر. فإذا استجاب للإنكار باعه، فإن لم يستجب للإنكار فكيف يبيعه؟ فكيف يبيعه؟ هذه المسائل يعني تدخل تحتها اختلاف الظاهر والأصل، تدخل تحتها الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام. فالأصل الحل. وفي صحيح البخاري من حديث سعد بن الوقاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس جرما، أشد المسلمين، حديث أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أشد المسلمين جرما، اتركوا الناس على حالهم، اتركوا الناس على حالهم. أنا رأيت ظاهر منكر فالمطلوب مني أن أمنع. يعني امرأة جاءت تشتري من واحد يبيع لوفيتير بنطلون، يبيعه البنطال يستخدم في الحلال الحرام يبيعها. لكن لو رآها تشتري بنطالا مثل الذي تلبسه وهي متبرجة، الواجب عليه الإنكار. ومن مستلزمات الإنكار ألا يبيع، مستلزمات الإنكار ألا يبيع. فإن اطمأن قلبه أنها تستخدمه على وجه يعني يزول فيه الإنكار باعها، لأن الله الحمد لمنا. بيع الملابس الداخلية حلال للنساء، بيع النساء الملابس الداخلية حلال، بخلاف اللي بيع الشاطئ واللي شايف النساء يلبسنا ويظهرنا فيما يشترين، فهذا ممنوع. لكن هذا نادر عند المسلمات وهكذا. فالمسألة لا يوجد لها كما قلت إلا ضوابط عامة، لا يوجد لها إلا ضوابط عامة، والله تعالى أعلم. طيب، جواب سؤال مهم والجواب دقيق، وأرجو يعني أن ننتبه لتفرق بين أمرين في السؤال. أخونا يسأل يقول: شيخنا الفاضل، هل وجود القدرة على معرفة الحق ينفي العذر بالجهل؟ فالناس مثلا عندنا في بلاد القوقاز يقدرون على معرفة الأعمال الشركية، على معرفة حكم الأعمال الشركية التي يرتكبونها، فهل يكفرون لارتكابهم الشركيات مع عدم بحثهم عن الحق؟ في البخاري: رجل أوصى بنيه إن مات أن يحرق، ثم أن يذر، فيجعل نصفه في البر ونصفه في البحر. وهذه القصة كما ذكرت في صحيح البخاري قصها النبي صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا. قال: فالله جل في علاه يبعثه يوم القيامة فيقول: لماذا صنعت هذا؟ لماذا أوصيت أولادك إذا متت تحرق ثم يأخذ السكن والرماد وتذر نصفك في البر ونصفك في البحر؟ قال: يا رب حتى لا تقدر علي، إني أخاف عذابك حتى أنت ما تقدر علي، حتى ما تبعثني. ورجل يعتقد أن الله إن فعل ذلك أن الله لا يقدر عليه، إيش هذا المعتقد؟ كفر. هذا المعتقد كفر. إياك تخطر في بالك عن يونس: فظننا أن لن نقدر عليه. المراد في يونس: فظننا أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويضيق. فالقدرة تختلف. في الحديث القدرة هنا شيء، فظن أنه أننا لن نقدر عليه في يونس شيء آخر. هذا الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق: قال يدخله الجنة. بسبب هذا الخوف الله عز وجل يكرمه فيدخله الجنة، مع أن صنيعه كفر. ولذا ذكر شيخ الإسلام أن العذر بالجهل معتبر. لكن دقق معي الآن، هل من فرق بين العذر بالجهل وبين الإعراض؟ في كفر يسمى إعراض، كفر إعراض. يعني اليوم الذين يعيشون ولم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هم معذرون بالجهل؟ لا، كفر بعض الناس كفر إعراض. طب ما الفرق بين العذر بالجهل وكفر الإعراض؟ الإعراض لا يبالي لا يسأل، فإذا اجتهد الإنسان وبذل أقصى ما عنده من جهد فلم يوفق للصواب، والله يعلم أنه يبحث عن الحق ولم يوفق إليه، فهذا معذور بالجهل، وأمر هذا إلى الله عز وجل. أما لو أن رجلا وقف جلس اليوم على النت وكان في أقاصى الدنيا ووضع عبارة الإسلام أو عبارة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرف محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام ويعرف العقيدة الصحيحة ولم يفعل، وهو من عاش ومات وهو منغمس بالشهوات وما تحرك قلبه لطلب الحق قيد أنمو له، فهذا كافر كفر إعراض. أغلب الكفار اليوم هم كفار كفر إعراض، مجرد ما الإنسان يجمع ويحفز قواه ويتجه للصواب الله جل في علاه لا يضيعه. فإذا سؤال أخونا في موضوع العذر بالجهل، إذا الإنسان بذل ما يستطيع فلم يوفق للصواب فهو معذور، وإلا فهنا يأتي كفر الإعراض، والله تعالى أعلم. بعض طلبة العلم تأتيهم أموال ممن يتكفلون بهم براتب شهري، ونراهم يضيعون الوقت ويجلسون مجالس لا خير فيها، فهل يلحقهم إثم؟ إضاعة الوقت خسارة، وفي صحيح البخاري نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولم أرى الناس أزهد في شيء من زهدهم بأوقاتهم، وطالب العلم لا يستطيع أن يتميز عن غيره من سائر الناس إلا بالاستفادة من الوقت. ولذا قالوا ينبغي لطالب العلم أن يعرف بسرعة أكله وسرعة مشيه، وينبغي لطالب العلم أن يستثمر وقته استثمارا صحيحا. وطالب العلم الواجب عليه أن يعمل، من يسر الله له أن يتكفله إذا كان يدرس الدراسات الجامعية الأكاديمية، فالواجب عليه أن يتقي الله في وقته، والواجب عليه أن يبذل أقصى ما يستطيع لنفع الإسلام والمسلمين. الواجب عليه أن يبذل أقصى ما يستطيع من نفع الإسلام والمسلمين. وأقول أن من وجد في نفسه نباهة وقوة ذاكرة وفهما وحبا في الطلب، الواجب الكفائي اليوم غير متحقق، فلعله يتعين على هذا الصنف من الناس أن يجد ويجتهد ليرفع الإثم عن سائر الناس. فإذا طالب العلم ضيع نفسه ضيع وقته، هذا تضييع الوقت مفسدة للقلب ومفسدة للنفس ومدعاة لإثارة الشهوات. والعلم مدلل، إن هجرته قليلا هجرك كثيرا، والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فإن أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. فالعلم يجب على طالب العلم أن يجد ويجتهد. وأعلم علمني الله وإياك أن طالب العلم 4-5-6 سنوات متواصلات خير من 40 سنة متقطعات. فطالب العلم ينبغي أن يكون على تواصل، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، وإذا يسر الله لك من يكفيك حاجتك فاتق الله في وقتك، واتق الله عز وجل أولا في أموال الأغنياء من المسلمين، وثانيا اتق الله في عوام المسلمين حتى تستطيع أن تعلم هؤلاء الناس الفريضة الغائبة. الفريضة الغائبة اليوم العلم، واعلم أنه لا يمكن أن يقع إصلاح حقيقي للأمة إلا بالعلم، واعلم أنه لا يمكن أن يعاد لنا عز إلا بالعلم، فكل عز منشود دون العلم هباء ولا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق. واليوم معيار التقدم والتأخر في العالم كله إنما هو قائم على العلم، فطلبة العلم الواجب عليهم أن يحرصوا على أوقاتهم وأن يستفيدوا من هذه النعمة التي يسرها الله لهم. ما الراجح في صلاة التسابيح؟ إن كانت مشروعة فلما لم تنقل عن السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ صلاة التسابيح ألف فيها الإمام الدارقطني جزءا، وألف فيها الخطيب البغدادي جزءا، جزء الخطيب البغدادي حققه بعض إخواننا وكتبت مقدمة طويلة له، وذكر الإمام الخطيب البغدادي أظن 43 إسنادا لصلاة التسابيح، ويحسن صلاة التسابيح جمع كبير من أهل العلم وألفوا فيها مؤلفات خاصة. ومن أعلى وأنبغ من يصحح أو يمشي صلاة التسابيح الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، وذكر ذلك عن الخليل في كتابه الإرشاد. سئل عنها الإمام أحمد فقال بدعة، لأنه لم تثبت عنده. وذكر الحافظ ابن حجر في أجوبته على أحاديث المشكات المطبوعة في الجزء الثالث، في آخر الجزء الثالث في مشكات المصابيح، أن الإمام أحمد رحمه الله تراجع عن بدعية صلاة التسابيح وتراجع عن تضعيفها. واشتهر عن الإمام أحمد القول بالبدعية ولم يشتهر الرجوع، وقد أشهر البدعية الإمام ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، فاشتهر عند الحنابلة أن الإمام أحمد يقول بالبدعية، وما زال الحنابلة لا يعرفون ما ذكره ابن حجر من تراجع الإمام أحمد من القول ببدعيتها إلى القول بسنيتها. وثبت صنيعها عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الأخ السائل أنها لم تثبت عن أحد ليس بصحيح، فالحديث حسن والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. أبو أحمد يقول أخينا بارك الله فيه، في حال ثبوتها هل تصلى جماعة يعني لا تصلى جماعة ولا تصلى في ليلة القدر كما يصنع كثير من الناس في المساجد، جزاك الله خيرا. لا تصلى جماعة، صلاة التسابيح صلاة تصلى فرادى، كل يصليها وحده. أخ يسأل عن كيفية زكاة ما يعرف بجمعية الموظفين، يعني الجماعة يجتمعوا في كل ندفع مبلغ يأخذوا، كيف نأدي الزكاة؟ مخطئ من أجاب جوابا واحدا. فالذين يشتركون في هذه الجمعيات منهم الغني ومنهم الفقير. ممكن أنا أعمل جمعية حتى أحصل 1000 دينار وعلي 10000 دينار دين، فإيش علي الزكاة الآن؟ ما علي الزكاة لأن أنا علي 10000 دينار، عمل جمعية حتى أجمع 1000 فأسد دين جزء من ديني، لا زكاة عليه. رجل عمل جمعية عنده أموال كثيرة فقبض هذه الأموال، فالزكاة تجب في المال وتجب في الذمة؟ الزكاة واجبة في المال أم في الذمة؟ أرجح قولي العلماء أنها واجبة في الذمة، وأن لها تعلقا في النصاب في المال، فأنا الآن الزكاة تجب في ذمتي، فتدخل هذه الجمعية مع ما عندي من مال، فإذا حال عليها الحول وبلغت النصاب فحينئذ أزكيها متى قبضتها. لأنه يشترط بعض الجمعيات مثلا لنقل جمعية تكون ب10,000 دينار أو 20,000 دينار، فإذا حال الحول إما لامتداد الزمن، قد تكون جمعية سنوات طوال، فلا يوجد جواب واحد. يوجد عندنا قواعد في فقه الزكاة، فنجعل هذه الجمعيات محكومة لإيش؟ للقواعد. ومن أهم هذه القواعد أن الزكاة تجب في الذمة. شو يعني تجب في الذمة؟ يعني أنا الآن أخذت 1,000 دينار وإلي منهم 100 دينار و900 دينار دين، و100 دينار ليست نصابا، ما أزكيها. أنا أخذت 1,000 ولي منها، هذا نعتبر أول واحد، أول واحد بأخذ الزكاة. طيب آخر واحد أخذ 5,000 لنقل جمعية 5 سنين وبلغ النصاب وحال الحول عن النصاب والمال لي بين الناس، فمتى أخذت المال وقد بلغ النصاب ولي دين؟ فمتى أخذت المال زكيته مرة، لأن الزكاة تجب في الذمة، وهكذا. يعني هنالك القواعد تضبط مسائل الزكاة، فمن فهم هذه القواعد حينئذ يفتي بكل كل واحد على حسب ما تقتضيه هذه القواعد. لا يوجد كلام يعني مضطرد تخص كل مشترك، ولا تفرق بين المدة والمبلغ وبين حال الإنسان وبين ماذا بقي عليه وماذا لم يبقى عليه، وهكذا. تفضل. شيخنا، احيانا الذي يشترك امثال هذه الجمعيات يكون قد دفع ما يوازي النصاب ولما يقبض المال بعد، يعني يكون مدة الجمعية طويلة، فيكون المبلغ الذي دفعه قد بلغ النصاب وهو لا يزال يتداول بين المشتركين. هذا تخطى على قواعد الدين. انت الان بارك الله فيك لك دين على انسان وقبضته بعد حين، كيف تزكيه؟ كيف تزكيه؟ متى قبضته؟ إذا حال عليه الحول، من شروط وجوب الزكاة الملك التام. الملك الناقص الذي لك وهو ليس بين يديك، فهذا تزكيه مرة عند قبضه، هذا ملك ناقص. طيب هذا جمعية شبيهة بالأمانات، شبيهة بالأمانة، يعني إلي مال عند إنسان وأنا ضامن أن يأتيني. إذا الجمعيات جائزة بشروط التوثيق، يوثق هذا المال، لابد من التوثيق، والله تعالى أعلم. محام كان وكيلا لبعض البنوك الربوية ثم تاب من هذا العمل وأراد أن يتخلص من المال الذي حصله، فيسأل هل يشرع له أن يجهز به مكتبة مسجد يدرس فيه طلبة العلم أو ما فيه نفع عام، لأن المال كثير ويصعب صرفه في الأمور المهانة؟ علماؤنا يقولون المال الحرام سبيله الصدقة، والأحسن أن يكون في الأشياء المهانة الزائلة وأن تكون في المصالح العامة، هذا من باب الأفضلية. وأما عموم الصدقة فلا حرج في هذا الأمر. أخونا من الجزائر يقول: شيخنا أنا حمزة، نحبكم في الله، أحبك الله الذي حبتني فيه. سؤالي حول امرأة طلقها زوجها ولكنه لم يكمل إجراءات الطلاق في الدفتر في المحكمة ثم مات بعدها، والآن صرفت الدولة لها منحة بناء على أنها زوجته، فماذا تصنع بهذا المال علما أن الجهة التي تعطي لها المال لا تقبل دعواها بل تحكم على الوثائق؟ أفيدونا بارك الله فيكم. المرأة في عدة طلاقها زوجها، إذا لم تنتهي العدة المرأة في عدة الطلاق زوجها، يعني رجل طلق امرأته وهي في العدة، مات الزوج، هل ترث منه؟ هل يرث منها لو ماتت هي؟ نعم، الزواج قائم. هل تتزين له؟ نعم. يعني هل الخلوة بها حرام في العدة؟ لا لا، له أن يتمتع بها وأن تتزين له. فسؤال الأخ هو طلق، إجراءات الطلاق ما أكملها، وعلى أسوأ الحالات المرأة ماتت وهي في العدة، المرأة ماتت وهي في العدة، إلا أن تكون امرأة حامل ثم طلقها الآن ووضعت الآن فانتهت العدة، وهذه صورة نادرة، وهذه صورة نادرة. فالمرأة ما دامت في عدتها فإنها ترث من زوجها ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يعطى الفقير مال الزكاة لأداء الحج؟ نعم، لحديث أبي معقل إن الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله، فالفقير الذي لا يستطيع أن يحج يجوز أن تعطيه من زكاة مالك ليحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من سبيل الله، والحديث ثابت الصحيح. هناك سيارات تحضر لنا دواجن من الضيعات ويقومون بوزن تلك الدواجن في الضيعات كل بحسب طلبه، هل يجب إعادة وزن تلك الطلبية عند إيصالها للمحل أو حسب التراضي بين الطرفين؟ القول بالوجوب يحتاج دليل، والناس على أماناتهم، والأصل في الناس أنهم على الستر وليس على التهمة، فأنت إن شككت فزد من باب رفع الشك. وأما كلما وسعت تحسين الظن بالناس حسنت خاتمتك إن شاء الله. قال علماؤنا من أسباب حسن الخاتمة أن تحسن الظن بالناس، أن تحسن الظن بالناس. أي أنواع الحج أفضل؟ أفضل أنواع الحج التمتع، أفضل أنواع الحج التمتع، بل ابن القيم لا يرى مشروعية أي نوع من أنواع التمتع إلا للحاجات والاضطرار. هل لأهل مكة عمرة؟ نعم، عند ابن عباس عمرة الطواف، ولو خرجوا لأدنى الحل فإنهم يحرمون من أدنى الحل، منطقة الحرم لها حدود، وأوسع حدود منطقة الحرم الجهة التي تذهب لجدة، فإذا خرجت من الحل إلى الحل كعرفة مثلا، عرفة حل، فلو المكي خرج إلى عرفة فمن عرفة يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم بعمرة، كما لو أنه خرج من الجهة الأخرى من جهة مسجد عائشة مسجد التنعيم فهي أدنى الحل أيضا، فيخرج إلى أدنى الحل ويعتمر ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يوجد مستوصفات خاصة تعطي الطبيب نسبة على الدواء الذي يكتبه، ما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان يعلم اللي بيشتري لا أرى في هذا حرج، وما إن كان لا يعلم فمشكلة. جاءني للبيت بعض أخوان الفضلاء ممن يحضرون هذا الدرس بيعمل في المختبرات، يقول بعض الأطباء له نسبة من شوفير السيارة اللي بيجيب المريض القادم من اليمن أو القادم من ليبيا، وله نسبة من الشقة اللي بيسكن فيها، وله نسبة في المختبر، وله نسبة من صيدلية. الله أكبر، إيش هذا؟ يعني ها ما فيها، بعض الأطباء لهم نسبة بكل شيء، فيقول ما يحول علي واحد إلا يأخذ النسبة. إذا أردت تأخذ نسبة قل للأطباء، قل للنسبة مع من السائق ولا النسبة مع إن بين حل لك ذلك، أما إن لم تبين فليس لك ذلك. طبعا هذا قليل، ليس هذا هو الأصل، حتى بعض إخواننا أطباء يزعل علينا، إخواننا أطباء لا الحمد لله منا في عافية وفي خير وفي ديانة، وهذه مهنة شريفة وعظيمة، والواجب على الطبيب أن يحتسب، والاحتساب لا يمنع الاكتساب، يحتسب بالنصيحة والكلمة الطيبة ومعاملة الناس معاملة حسنة والدلالة والإرشاد. فالطبيب إن دل المريض على أحسن مختبر وعلى أحسن صيدلية وعلى أحسن نوع دواء وما شابه هو مأجور بها من طاعة من الطاعات، وهذه عبادة من العبادات. أما تصبح الدلالة بمال من غير علم الذي يدفع المال هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز إلا إن شاع وذاع وأصبح الأمر معروف عند كل الناس. والآن الأطباء يعطوهم أموال باسم يعني بعض شركات الأدوية مقابل أصفار ونزهة وتذاكر سفر، يعني الأشياء تتنوع وتتلون. والطبيب الذي يتقي الله يحتاط، يحتاط لدينه، يحتاط لدينه ويبقى حر ويبقى ينصح المرضى بما يراه وما أوصله إليه علمه، ولا يتأثر بأي مؤثر على وجه يعني يجعل بعض الناس تكسب، بعض الجهات تكسب ولو على حساب هذا المسكين. قد يكون هناك نوع دواء أرخص أو أحسن وما شابه. رجل جامع زوجته وبعد الانتهاء من الجماع وجدا دم حيض. العبرة في الجماع بالابتداء لا بالانتهاء، فإذا بدأ وهي طاهر ثم بعد الفراغ أصبحت حائض فلا شيء عليهما. العبرة في الجماع بالإيش؟ بالابتداء لا بالانتهاء. ولابن القيم كلام بديع فيما فيه العبرة بالابتداء وفيما فيه العبرة بالانتهاء وهكذا. فالعبرة بالجماع فيما فيه الابتداء. امرأة محرمة للعمرة طافت ثم عادت البيت دون سعي أو تحلل، ما تفعل وما عليها؟ امرأة محرمة للعمرة طافت وعادت للبيت دون سعي أو تحلل، عادت إلى أين؟ لسكنها في مكة؟ إذا عادت لسكنها في مكة فيقال لها اذهبي وعليك بالسعي وقصري واحتحين إذ أنت حل. وأما إن عادت إلى بلادها فإن كانت تجهل ومثلها يعذر بالجهل فحينئذ عليها الذبح، تذبح. وإذا كانت تستطيع العود الواجب عليها العود. بعض الناس قد يستطيع العود مثل إخواننا الخلايجة والكويتيين، سهل جدا نرجع. يعني امرأة قالت لزوجها وتستطيع أن تعود لمكة، قالت لزوجها أنا ترى ما أسعيت، فيرجع هو إياها تسعى. طب قالت لزوجها سعيت لكني ما تحللت، تتحلل في بيتها، تتحلل في بيتها. التحلل أمر سهل، التحلل أمر سهل. فنحتاج إلى معلومات زائدة حتى نعطي الجواب. نريد منكم كلمة عن الوضع الحالي، فهناك من أصبح يشعر باليأس من الحال الذي أصاب المسلمين اليوم من تمكن الروافض في سوريا والعراق واليمن، ومن تمكن اليهود في فلسطين، ومن تمكن الخوارج من بعض الأماكن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أنا كلمتي التي أختم بها مجلسي هذا أن نعلم أنه لا يقع بلاء في الأمة إلا بذنب، وأن لا يرفع هذا ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة. فالذي جرى في بلاد المسلمين من عجلتنا وعدم فراستنا وبصيرتنا ومن تأثرنا بالإعلام، وأن الإعلام المجرم هو الذي ساق بلادنا إلى هذا الأمر، وأصابنا إنعاش مثل الذي يتعاطى الحشيش في لحظات، بل أصاب بعض الناس هستيريا، والناس تتعلق بالنصر دون أن تعرف أسبابه ودون أن تعد له العدة الواجبة التي بينها الله جل في علاه. قلت وتعاركت مع بعض الأقارب بعض الناس أن الوقت ليس وقت نصر، مصر ما جرى عليها شيء جديد حتى تحكم بالإسلام، وأن هذه مؤامرة كبيرة، أنهم يمكنون يصنعون أن أصبح العدو يصنع لنا النصر صنعا ويصنع لنا البطل صنعا. مخافة أن يقع النصر الحقيقي، مخافة أن يأتي البطل الحقيقي. فلله سنن، وأبله الخلق وأغباهم من أراد أن يقفز عن سنن الله في النصر. ولا أدري كيف يقوى الإعلام على نفس قول الله إن تنصر الله ينصركم في الظروف الصعبة. يا جماعة يا مسلمين، تنصر الله ينصركم، وين هذه الآية؟ في الظرف الصعب تصبح منسوخة، تصبح منسوخة غير معتبرة. وما الذي ينسخها؟ الإعلام بالتهييج والتصوير وما شابه. فيا إخواني، النصر قادم قادم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا أيها الناس، من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه في الدنيا وفي الآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي إلى السقف ثم ليقطع أن يشنق نفسه وليمت غيظا، لأن الله لا بد أن ينصر دينه. لكن هل ربي سيسألك يوم القيامة أنك في زمن وقعت فيه نصرة للدين أم لا؟ المهم أن تبقى تسير في الطريق، ألا تخرج، ألا تتعجل، وليس المهم أن تصل، المهم أن تتفقد نفسك، أنت في الطريق ولا خارج الطريق، هذا المهم. الله لن يسألك يوم القيامة من مات قبل أن تقام دولة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يسألهم ربي عن لماذا لم تقيموا دولة الإسلام. الواجب علينا أن نبقى في الطريق، الواجب علينا أن لا نتعجل، الواجب علينا أن لا نتعجل، الواجب علينا أن نعرف سنن الله في كيف يقع النصر، كيف تحيا الأمة، كيف تموت الأمة، ما هو أسباب نهوض الأمة. القرآن كله في هذا الباب. يعني أنا أقول تجوزا لكن الكلام جملي صحيح، القرآن جاء لتصحيح المفاهيم، والسنة النبوية جاءت لتصحيح السلوك، ولما تصحح المفاهيم مع السلوك يصبح الإنسان متماسكا قويا. القوة النظرية معدلة بالكتاب، والقوة العملية مقومة بالسنة، فيكون الإنسان ربانيا. احنا الآن مفاهيمنا لغير مفاهيمنا للأسف ليست مفاهيم شرعية صحيحة. طيب أسألكم، مفهوم النصر، مفهوم النصر، يعني هل تفطن أحد لقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ عقول المسلمين اليوم ممكن تفهم أن واحد وآخر في غار والكفار حواليه يبحثون عنهم، والله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله في غار منصورون؟ هل هذا المفهوم النصر في القرآن دخل قلوبنا وعقولنا؟ هل تعلم أن ثباتك على الحق في وقت الغربة وقت الشدة نصر؟ أنت ما دمت ثابت على الحق أنت منصور. هل تعلم أن سلوكك لمقدمات النصر وإن لم يقع النصر فإنه نصر؟ كيف الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إلا تنصروه فقد نصره الله؟ هم الآن في مقدمات النصر، في مقدمات الطريق للمدينة، يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، هما في الغار والكفار يتطلبونهما، الله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. النصر ما أصبحنا نفهمه فهما شرعيا صحيحا. في وقت الفتن، وقت الشدة، أن تعتصم بالله وأن تثبت على أوامره وأن تبتعد عن نواهيه، أنت منصور، أنت منصور. أن تطلب العلم وأن تعتصم بتقريرات الثابتة في الكتاب والسنة، هذا نصر ما بعدهم النصر. فنحن ما هزمنا ولا يمكن لهذه الأمة أن تهزم. سنة الله قضت، بدعاء النبي لربه ألا يستحل عدو بيضة هذه الأمة، وأعطى الله نبيه هذه الخاصية. العدو يأخذ جزء منا، يعني ينفرد ببعض البلاد، أما أن يستحل بيضتنا وأن يعمل على فنائنا بالكلية فلا. هذه الأمة لا يمكن أن تهزم، هذه الأمة دائما منصورة، وهذه سنة لله كونية فيها. نعم تضعف بعض البلاد وتصاب بعض البلاد بفتنة جراء أنفسنا والخلل فينا، لكن نصر الله تعالى لن يتعطل عنه. هذه الأمة قائمة ولا بد أن تبقى قائمة. وأنا أستغرب كل الاستغراب، كيف يمكن للعبد أن ييأس وهو الذي يقرأ دائما ويكرر قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يعبد الله والذي يستعين بالله لا يمكن أن يهزم، الذي يعبد الله والذي يستعين بالله لا يمكن أن يهزم. فنحن اليأس هذا أمر بعيد عنا. فدين الله تعالى ولله الحمد والمنة قائم، والله يقف من يعني يذهب إلى وتتسع آفاقه ويذهب الذي يرى الكفر ويرى كيف يعيش الكفار وكيف أنهم يعني مقبلون على الإسلام، يعلم شيئا من أسرار إيجاد العنف في الأمة وإيجاد الأسباب التي تحول دون قبول العامة عامة الكفار للإسلام. أسأل، هل الإسلام يكسب بالحرب أم بالسلم؟ الإسلام متى بدأ النصر للإسلام بشكل ظاهر؟ بعد الحديبية. إن فتحنا لك فتحا مبينا، اقرأ كل التفسير، الفتح المبين في الحديبية. فالإسلام يكسب في السلم أكثر من أن يكسب في الحرب. طيب، أكبر تجمع للمسلمين في أي دول الآن؟ في أندونيسيا. أندونيسيا عدد المسلمين فيها 200 مليون مسلم. كيف فتحت أندونيسيا؟ عملات. فتحها أخلاق التجار، أخلاق التجار، تجار بأخلاقهم وترفعهم عن الدنيا فتحوا أندونيسيا. فالإسلام مكسب بالسلم لا بالحرب. إذا الذي نخافه اليوم من الطائشين والذين يظهرون القتل والتقتيل والدم وقطع الرؤوس، هؤلاء يعطون صورة سوداء للكفار ويجعلون حواجز بين الكفار وبين الإسلام، فهؤلاء يسيئون حتى على فرض أن نواياهم حسنة، إلا أنهم يسيئون من حيث لا يشعرون. نحن بحاجة لنترك سنة الله تجري، قانون المدافعة لا بد أن يوصل الناس إلى دين الله عز وجل، لا بد. لن يرتاح البشرية كلها لن ترتاح إلا بدين الله عز وجل. فاليأس غير حاصل، لكن الواجب علينا أن نفهم هذه الكليات، نفهم معنى النصر، نفهم أن الناس بحاجة ماسة لدين الله عز وجل، الناس بحاجة ماسة لنا، أن نبادر بإنقاذهم وأن نبادر بدعوتهم، وأن يقدم كل واحد منا ما يستطيع لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل ختاما أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.